أخي الحبيب الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض النصائح التي تخص شجرة المانجو بالنسبة لمربي المانجو أو مزارع المانجو. بتبدأ المعاملات بداية من شهر 9 بعد نزول ثمرة المانجا، يعني بالنسبة للبرنامج اللي هو موجود في مصر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحال إن شاء الله، ونكون لنا زيارة عندكم إن شاء الله، وربنا كريم بإذن الله تعالى، ونجد نحط البرامج للجميع بإذن الله تعالى. أما بخصوص البرنامج، هو نبدأ إن شاء الله تقليم الأفرع النواشف، وننزل أي أقرصات اللي هي التكتلات الزهرية، ونبدأ إن احنا نفرغ قلب الشجرة اللي هي الأفرع الزيادة اللي في داخل الشجرة، ونبدأ ننزل الشجرة دايما على 2.5 متر، ونبدأ نرش بعد ما نقلم وننظف الكلام ده كله، نبدأ ننظف النبات برشة اكسكلور نحاس 3 كيلو لكل 300 لتر مية. وأبدأ أنتقل بالمرحلة بتاعتي إن أنا أبدأ أنزل الخدمة اللي هي السماد البقري، ونبدأ نحطه، لإما إن كنت بتسقي غمر يبقى أنا بحط نسر على الأرض وأخلطه مع التراب بتاع التربة نفسها، وأبدأ أسقي بعدها ريا واثنين وثلاثة، وأبدأ إن أنا أحط دفعة أزوت برضو بعدها وأدي مية. أبدأ في الفترة ديت هخش أنا برشة كبريت مع عناصر صغرى، كبريت مكروني اللي هو قابل للبلل، مع عناصر صغرى مع زيادة نسبة الزنك بحطها. مثلا لو انا هنقول ان انا احط 0.5 كيلو عناصر صغرى، وعندي الزنك بيحط مثلا منه كيلو على 300، لا انا بحط 0.5 كيلو مع 0.5 كيلو الماكس اللي هو عناصر الصغرى، وبرشه بعدها مثلا ب 15 يوم او يعني ابدا ان انا ارش الرشه الثانيه هي الكالسيوم والبورون. وغالبا دايما كل ما يكون البورون اعلى، مثلا لو انا قلت ال 14 كالسيوم هلاقي قصادهم 12 2% بورون، برش رشه بعدها برضه ب 15 يوم، برش رشه عناصر صغرى بنفس العناصر الاولى، وابدا انتقل مع النبات بقى. وفي خلال شهر 12 ببدا ان انا امنع عنه الميه، لانه خلاص الفتره دي بيبدا النبات ان انت بيخش طور السكون، فبيبدا النبات عندي ده ما دخل طور السكون ما بيقدرش يحس باي احوال خارجيه حواليه. لو انا حصل عندي توقعات لصقيع او توقعات ان الجو هيتغير في الفتره دي، ابدا ان انا ارش رشه نترات بوتاسيوم. ركزوا معايا يا جماعه، نترات بوتاسيوم، نترات بوتاسيوم. وهرجع عشان انا نسيت لاحقا، في شهر بقى بعد ما خلصت رشه اكسكلور نحاس، في الفتره اللي انا رشيت فيها رشتين العناصر دي، ببدا ارش رشه زيت معدني بيسموه الزيت الفوليوم، مع بحط 6 لتر زيت معدني اللي هو الفوليوم، مع 0.5 لتر مبيد حشري ديزانون او لمباضه او جراب اللي هو الفا سايبر مسرين تترا مسرين اي المبيدات دي. وخلاص انا رشيت الرشه دي، بخش بقى على شهر 12 دخل النبات نسبه السكون، ابدا ان انا خلاص انسى النبات خالص. عند بداية أول تزهير عندي ببدأ أرش أبمكتين 1.8 150 سنتي لكل 300 لتر مية في الفترة اللي أنا بتكلم فيها دي. يبقى خلاص بدأت العنكبوت الأحمر ينتشر، وبدأت الأمراض الفروزاريوم تنتشر، فأبدأ أرش رشة، وأبدأ أنتقل بقى خلاص أنا رشيت الرشة دي وأبدأ أجهز. في الفترة دي هلاقي إن الشيحة أو التزهير في المانجا بدأ ياخد اللون الأسمر. هو عموما دايما إن التزهير في المانجا بيخرج معاه ماده لزجه للحفاظ عليه من بدايه البياض الدقيقي والامور اللي هي اللفحه، فسبحان الله ربنا حباها نطلع تطلع بماده شمعيه معاها، مع الشمس ومع احتكاك الشمس تبدا الماده دي تسيح، تبقى يعني وجبه جميله ومستصاغه للفطر العفن الهباب الترممي، يبدا تاخد اللون الاسمر. في الفتره دي برش رشه هيدروكسيد نحاس 750 جرام لكل 300 لتر ميه، وابدا انتقل مع النبات بقى في فتره التزهير. ابدا ان انا ارش في الفتره دي هرش 150 جرام نفتالين اسيتيك اسيد في الفتره دي للتزهير، وابدا ان انا ابقى دايما دقيق وحريص جدا ان انا ابص اشوف ان البياض بقى يبدا يهاجم معايا ويبدا الامور دي. ببدا ارش اي مبيد للبياض ان كان متاح عندكم بياض الدقيق، لان اكتر الامور بتصيب البياض دي. بيبدا عندي فيه تفتيح 60%، عندي تفتيح 60%، ببدا ان انا ارش هيدروكسيد النحاس او او او او اي نحاس 6% محمل على مواد عضويه. موجود عندنا في مصر حاجه اسمها ميني كوبر ممتازه جدا، وان شاء الله ربنا ييسر لو عرفنا ننزلها عندكم هتبقى ممتازه جدا، لان انا مجربها هنا. ببدا انتقل مع النبات بقى في الفتره دي، يبدا بقى حشره المن وحشره التريبس هيبدا بقى يتحرك معايا، وهيبدا ينقل الفروزاريوم وبتاع. هرش اسيتا برايت 20% 100 جرام مع 100 سنتي ابمكتين 1.8. في الفتره دي خلاص بقى تبدا بدأ الزهور تتفتح، هرش رشه كالسيوم وبورون تاني، والامور بقى هنبدا. يعني انا اديت معلومات سريعه جدا للبرنامج لغايه الوقت ده، ان الوقت ده بيبدا يتغير معايا الجو ما بين بقى لفحه وما بين مش عارف ايه. فانت بتبدا ان احنا لازم يكون بيحصل دايما متابعه، واحنا مع بعض برضو بالصور ان شاء الله.